السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الحكيمة المباركة. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب مبارك عظيم نفعه كبير أثره، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما سوف نقول وبجميع ما سوف نسمع، اللهم آمين. الحديث الأول في كتاب رياض الصالحين من باب الإخلاص، أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. أي رواه إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى. هذا هو الحديث الأول في هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين. راوي الحديث من الصحابة هو الفاروق، وعلى عادتنا معكم إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين سنترجم أولا لراوي الحديث، ثم نتعرض ثانيا لفقه الحديث فنستخرج منه العبر والفوائد والعظات حتى نخرج بالفائدة الجمة العميمة إن شاء الله. الحديث حديث الفاروق، رواه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. من هو الفاروق عمر رضي الله عنه الذي أهدى للأمة هذه اللؤلؤة النبوية وهذه الجوهرة المحمدية؟ إنه الفاروق الملهم العابد العادل الزاهد المجاهد البطل الورع الخائف من ربه المراقب لربه في السر والعلن. إنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وفرق الله به بين مرحلتين دعويتين، بين المرحلة السرية والمرحلة العلنية لدعوة الإسلام، هو أبو حفص. والحفص اسم من أسماء الأسد، كناه النبي بهذه الكنية لشجاعته ولجسارته ولقوة قلبه. أبو حفص، العرب تسمي الأسد أكثر من 30 اسم: الحفص، الدرغام، الضيغم، الليث، الورد، القسورة، البيهس، أسامة. حفص من أسماء الأسد، كنية عمر أبو حفص. ومن عادة العرب أن يتخذ الواحد لنفسه اسما ولقبا وكنية، سيدنا الذي سوف نجلس في أصل شجرته الوارفة وننعم بظلها في هذه الدقائق اسمه عمر ابن الخطاب العدوي، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق، رسول الله محمد، اسمه محمد، كنيته أبو القاسم، لقبه الصادق صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما كثيرا. عمر بن الخطاب كان من أشراف العرب قبل الإسلام ومن سادات المسلمين بعد الإسلام، كان من القلائل الذين يعدون على الأصابع في قريش الذين يقرؤون ويكتبون، والقارئ والكاتب في العرب قبل الإسلام كان كحملة شهادة الدكتوراه في هذا الزمن، وكان من سفراء قريش إلى أعدائهم وإلى جيرانهم. ذلك أن الحرب كانت إذا نشبت بين قريش وبين قبيلة أخرى كانت قريش تبعث عمر سفيرا لها يتحدث باسمها، إذن هو كان من أشراف العرب قبل الإسلام ومن سادات المسلمين بعد الإسلام، فاللهم ارضى عن عمر. نشأ عمر في مكة كسائر فتيان مكة وقريش، يلهو، يشرب الخمر، ينحني عوده لصنم. ذكر صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمران في الجاهلية، أحدهما يبكيني والآخر يضحكني. أمران كلما تذكرهما عمر بعد الإسلام أبكاه أمر وأضحكه أمر آخر. قال: فأما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي، يعني قبل الإسلام، من أجل وأدها حتى يدفنها حية كعادة معظم العرب قبل الإسلام، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال عمر: فحملتها وخرجت بها وأخذت أحفر لها قبرها وهي تنفض الغبار عن لحيتي ولا تدري ماذا أريد لها، فكلما تذكرت ذلك بكيت. وأما الذي يضحكني أني كنت في الجاهلية أصنع صنما من عجوة وأجعله عند رأسي ليحرسني حتى أصبح، فإذا كنت من نومي وجعت أكلت إلهي. ويضحك عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. كيف أسلم عمر؟ أسلم عمر بن الخطاب وهو ابن 26 سنة، عمره 26 سنة حين دخل في الإسلام. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فآمن به رجال والتف حوله أبطال وذاقوا مرارات من أعداء المسلمين. كان من ضمن الذين يصبون جام الغضب على رؤوس الصحابة في أول الدعوة عمر بن الخطاب. تخيل، عمر كان بيجلد الصحابة وكان يحارب الإسلام وكان يقف في وجه دعوة لا إله إلا الله، لدرجة أن واحدا من الصحابة دار بينه وبين زوجته حديثا، فقالت زوجته له: أو يسلم عمر بن الخطاب؟ قال: يسلم عمر؟ والله لئن أسلم حمار بن الخطاب لا يسلم عمر بن الخطاب، ده ممكن الحمار اللي عنده يسلم وهو لا يسلم أبدا. ما قال الصحابي هذه الكلمة إلا لقسوة عمر وشدة عمر وغلظة عمر على المسلمين قبل الإسلام، لكن سبحان مقلب القلوب، أسلم الفاروق عمر، وأصبح الفاروق الذي نشر الإسلام في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها وزلزل عروش الظالمين فدمر كسرى وأهلك قيصر بفتوحاته. عمر بن الخطاب كيف أسلم؟ السبب الأساسي الرئيس في إسلام عمر هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي في السنن، والحديث صحيح، صححه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى التفصيل هناك روايات فيها كلام، لكن لا بأس أن نذكرها ونستأنس بها، وذكرها على أي حال ابن الجوزي في كتابه العظيم تاريخ عمر. الظاهر أن إسلام عمر كان بالتدريج. عمر بن الخطاب تصطرع في نفسه مشاعر عجيبة متناقضة، يرى صمود بلال، صمود صهيب، صمود سمية بنت خياط على الأذى، صمود سمية بنت خباط على الأذى، ثبات ياسر، ثبات عمار، يراهم فيعجب بهم ويدهش من صبرهم وثباتهم، ويكاد أن يسلم، لكن تجذبه جواذب الجاهلية: أترك دين الآباء؟ أهجر دين الأجداد؟ هؤلاء سفهوا آلهتنا وسفهوا آباءنا وأجدادنا. في قلبه مشاعر متصارعة ومتناقضة، حتى أذن الله بخروج نفكة الخير الإسلامية في قلب عمر بن الخطاب. التجأ في ليلة من الليالي إلى المبيت في الكعبة، وإذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاقترب والنبي لا يراه، ودخل في ستر الكعبة ليروع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي يقرأ وقد استفتح سورة الحاقة، إلى أن وصل إلى بعض الآيات العظيمة منها، وعمر يعجب منه، فقال عمر: والله إنه لشاعر. وإذ بالنبي يقرأ الآيات التالية، وهذا بتقدير الله عز وجل، يقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فحجب عمر وقال: إذن هو والله كاهن. فكانت الآية التي من بعدها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام عندها في قلب عمر. ومن شدة عمر على الإسلام أنه خرج في مرة وقد توشح سيفا، وانطلق حتى يقضي على النبي، وإذ برجل من بني زهرة يستوقفه: إلى أين يا عمر؟ قال: سأقتل محمدا وأريحكم منه. قال: وكيف تأمن من بني هاشم؟ وكيف تأمن من بني زهرة إن قتلته؟ قال عمر: أرى أنك قد صبوت. أتخوفني؟ أرى أنك قد صبوت، يعني كفرت بالأصنام ودخلت في دين محمد. قال: لا، ما صبوت، لكن أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ قال: ما هو؟ قال: إن أختك وقتنك، يعني جوز أختك، قد صبوا ودخل في دين محمد. فانطلق عمر إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد، وهو قد استشاط غضبا والشرر يتطاير من عينيه. وصل إلى البيت فدق الباب بشدة، فسمعت فاطمة أخته حسه، فقالت: عمر. وكان في البيت مع فاطمة وزوجها سيدنا خباب بن الأرط يقرئهما القرآن. فلما قالت عمر قام خباب وتوارى في ناحية في البيت، تأخرت في فتح الباب، فلما فتحت قال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قالت: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، فرأى في يدها صحيفة، قال: ما هذه التي في يدك؟ سمعت أنك قد صبوت ودخلت في دين محمد. فقال ابن عمه زوج أخته سعيد بن زيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ وعندها استشاط عمر غضبا على غضبه، فوسب على زوج أخته وضربه في الأرض ووطئه بقدمه وطئا شديدا وصار يضربه، فقامت أخته فاطمة تدفع عن زوجها فنفحها بيده نفحة فأدمى وجهها، ثم غلب عليه الخير الذي في قلبه، شاف انه ضرب أخته وضرب زوج أخته في بيته، عندها غلبه الخير، لا سيما عندما صاحت أخته غضبا وقالت: إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهدأ عمر وقام من على زوج أخته وقال لأخته: هات الصحيفة التي في يدك. قالت: إنك نجس مشرك وهذا لا يمسه إلا المطهرون، فاغتسل أولا. فقام كالهر الوديع يسمع ويطيع فاغتسل، ثم أمسك الصحيفة وفيها آيات من سورة طه، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. واسترسل في قراءة الآيات إلى أن وصل عند قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاهتز قلب عمر، بل اهتز كيان عمر، وقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرم هذا الكلام، دلوني على محمد. عندها خرج خباب من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة رسول الله. قال: أوقد دعا لي؟ قال: نعم. قال: اللهم اهدي أحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال: معي يا خباب إلى محمد. فانطلق إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وفيه النبي مع جمع من الصحابة. فلما دق عمر الباب رآه الصحابة من خلل الباب وفي يده السيف، قالوا: عمر. فقام أسد الإسلام حمزة وقال: وما عمر، إن جاء يريد خيرا بذلناه، وإن جاء يريد شرا والله سأقتله بسيفه. عندها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل دعه لي يا حمزة. وفتح النبي الباب وأمامه عمر، فأخذ النبي بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه وجبذه جبذا شديدا، مسكه شاله من على الأرض وهزه هزا شديدا. النبي أوتي قوة 30 فارس، أخذه وجبذه ورفعه من حمائل سيفه وهزه هزا شديدا وقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل فيك من الخزي ما نزل في الوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة سمعها أهل الحرم. هذا رواه ابن هشام في سيرته ورواه ابن الجوزي في تاريخ عمر. لما أسلم عمر ذهب إلى رجل هو من أنقل الناس للحديث في جزيرة العرب، ده يعتبر إذاعة لندن بتاع الزمان، اسمه جميل بن معمر الجمحي. قال: يا جميل، إني أسلمت. فنادى جميل في مكانه بأعلى صوته: يا أهل مكة، إن عمر قد صدق، إن عمر قد صدق. وعمر يمشي من ورائه ويقول: كذبت بل أسلمت. يقول عمر: صدق. يقول: كذبت بل أسلمت. فصاروا عليه وصاروا يضربونه ويضرب فيهم، فلما أعيوه قعد وهم على رأسه يضربوه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فبالله أحلف لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وهذا هو الذي كان، ما كان عدد الصحابة في بدر إلا 314 من الأبطال من الشجعان من ليوث الإسلام. روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال يا عمر متى فاروق، فقص عليه قصة إسلامه، ثم قال لما أسلمت قلت للنبي ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال بلى. قلت والذي نفسي بيده ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. قال فخرجنا في صفين، صف عليه حمزة وصف أنا عليه، ولنا كديد ككديد الطحين، صوت الصحابة ماشيين كده وصوت أقدامهم ووقع الأقدام على الأرض ككديد الطحين. فدخلنا المسجد فنظرت قريش إلينا فأصابتها كآبة لم تصبها قبل ذلك، عندها سماني رسول الله الفاروق. كان ابن مسعود يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. رجل شجاع بطل عند الهجرة كما ذكر ابن الأثير وكما ذكر صاحب أسد الغابة، كذلك عند الهجرة هاجر الكل سرا إلا عمر، هاجر جهرا. عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة خرج من بيته وقد تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وفي اليد الأخرى عصا، ثم طاف بالبيت متمكنا، ثم صلى ركعتين عند الكعبة، ثم مر على رجال قريش وهم بفناء الكعبة وهو يقول لهم شاهت الوجوه، يعني شوهت الوجوه، والله لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني إن شاء الله إن آجلا أو عاجلا سيجعل ربنا أنوفكم في الطين، والله لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، إني مهاجر. فمن أراد منكم أن تسكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني من وراء هذا الوادي. فما جرؤ واحد منهم أن يخرج للقاء عمر. وهنا السؤال الذي قد يثور في رؤوس البعض، النبي هاجر سرا وعمر هاجر جهرا، هل عمر أشجع من رسول الله؟ الجواب قطعا لا، إنما هاجر رسولنا سرا لأنه أسوة وقدوة، لو هاجر جهرا لظن الصحابة أن الثواب على الهجرة لا يكون إلا جهرا، وعندها سيتخطفهم كفار مكة ويقتلونهم الواحدة تلو الآخر، فمن شفقة رسول الله على ضعاف الصحابة هاجر سرا ليقتدى به. إنما عمر أنا غير ملزم أن أقتفي أثره، لا سيما لو كان عندي من سنة رسول الله ما أنتهجه وأسير عليه. عمر بن الخطاب له من النياشين والمناقب الكثير الكثير، اسمع نياشين عمر حتى تعرف من هو عمر. روى البخاري في الفضائل ومسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني ملهمون أصحاب فراسة، لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. روى الترمذي في المناقب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلا يعني في الجنة ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. كذلك أخرج البخاري في صحيحه حديثا فيه بشرى من النبي بأن عمر سيرزق الشهادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل اهتز، فضربه النبي برجله وقال: أثبت أحد، أثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. النبي هو رسول الله محمد، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. وروى أحمد في مسنده وحسنه الألباني عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال، سالم حفيد عمر بن الخطاب، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ عمر ما شاء الله مهندم جميل حسن الثياب، النبي شافه لابس قميص جميل، قال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذه بشرى من النبي لعمر بن الخطاب بأن خاتمته ستكون بالشهادة. والمناقب كثيرة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. الله أكبر، رؤيا حق، رؤى الأنبياء حق. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال النبي: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا، فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أنت أأمن إنسان على النفس والعرض والمال. هذه بشرى نبوية لعمر بأنه من أهل الجنة. ورؤيا ثانية رآها النبي لعمر، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. الجلابية اللي أنا لابسها دي إحنا نسميها قميص، قميص بلدي. قال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. قال عمر: ثم ماذا؟ قال: وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. سيدنا عمر عليه قميص بيجر في الأرض من وراه. قال عمر: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين. يبقى الإنسان إذا رأى في النوم إنه لابس قميص سابق يبقى دينه متين، لابس قميص يعني إلى الثدي يبقى دينه في خلل لابد أن يصلح، قميص إلى الحقو دينه في خلل، رأى نفسه عريان يبقى هو مفتون. هذا هو الدين. وفعلا كان من أشد الناس في الحق وفي الدين عمر بن الخطاب. ورؤيا ثالثة رآها رسول الله لعمر، والحديث أخرجه الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم شربت يعني لبن، قال: حتى أنظر إلى الري يخرج من ظفري أو في أظفاري. النبي شرب في المنام إناء لبن، شرب شرب شرب، ارتوى جدا كأن اللبن سيخرج من تحت أظافره. قال: ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم. يبقى هذه مناقب لعمر: علم، شهادة، جنة، ملهم محدث رضي الله عنه. كذلك من مناقبه رضي الله عنه قول ابن مسعود: إن كان عمر لأعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. ويوم مات عمر وقف أبو هريرة على لحده وقال: اليوم دفن 9 أعشار العلم. ومن علمه وفقهه أنه كانت له آراء وافق فيها ربه جل جلاله. عمر وموافقات عمر لربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت ربي في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساؤه عليه في الغيرة. فقلت له: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما قال عمر